بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان الرابع وهو علم إجمالي ومجرى في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملعونة وشك في كفايتها كفاية عن الجزء المسلم وهو التكبيرة، هل الملحونة تكفي أم لا؟ وحصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، كأن الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلا وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط لأن إصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض إصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. ويقول هنا العلم الإجمالي بالأقل والأكثر لا يتصور، لأن هذا العلم الإجمالي الجديد وهو العلم الإجمالي بوجوب إعادة الصلاة مع تكبيرة جديدة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة نشأ من العلم الإجمالي بالكفاية وعدم الكفاية، إما هذه التكبيرة الملحونة كافية أو غير كافية، ما في أكثر من احتمالين، نشأ من هذا الترديد والعلم بالكفاية وعدم الكفاية، لذلك لا يتصور هنا إصالة البراءة عن وجوب الزائد. ولذلك الشيخ الهرواني في التعليق حاول أن يفسر هذه الزيادة بالتكبيرة الجديدة في الإعادة، شلون يصير تكبيرة جديدة في الإعادة نفسها مجرى البراءة؟ لا، وجوب الإعادة مع التكبيرة الجديدة مجرى البراءة. لذلك قلنا يكون من مورد البحث هذا مسألة الشك في جزئية السورة، إما جزء أو ليس بجزء، فالشك بين الأقل والأكثر، فإذا كان الأقل واجبا فهذا الفرد اللي هو مشغول بهذا الفرد يحرم قطع هذا الفرد، وأما إذا كان الوجود متعلقا بالأكثر فما دام محل تدارك هذا الجزء المشكوك انتفى لأنه دخل في الركوع فيجب عليه الإعادة مع السورة. فهناك دليل العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر أدى إلى هذا العلم الإجمالي بحرمة قطع هذا الفرد أو وجوب إعادة الصلاة مع السورة. فلذلك ما لا أرى مبررا لمحاولة الشيخ الإيرواني إرجاع هذه المسألة إلى الأقل والأكثر بالمثال الأوضح هناك، لكن فقط السيد الشهيد قلنا ما ذكر ذلك المثال على أساس أنه يمكن أن يقال أن قاعدتي لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود تشمل، فلذلك الصورة لو كانت جزءين فلا يجب إعادة، ممكن تشمل قاعدتي لا تعاد. على هذا الأساس ما مثل لذلك المثال. المهم أما ملاحظة السيد الشريف قلنا هذه الملاحظة غير واردة لأن الصحة مطلقة تكون موضوعا لحرمة القاف سواء كانت الصحة الواقعية أو الصحة الظاهرية، فالصحة الواقعية هنا موجود بمجرد احتمال تعلق الأمر بالأقل، فهذا الفرد اللي المكلف صلى بدون صورة ودخل بالركوع يكون صحيحا في الواقع، فاحتمال الصحة يؤدي إلى احتمال حرمة القطع ووجوب الإتمام، فلذلك هذا الاحتمال حرمة القطع ما يتوقف على إصالة عدم وجوب المقدار الزائد وأما إذا كان المقصود من الصحة الصحة ظاهرية فصحيح أن حرمة القطع يتوقف على إصالة عدد وجوب المقدار الزائد، لكن حينئذ لا احتمال للحرمة، بل الحرمة تصير معلومة بعلم تعبدي على أساس أن موضوع هذه الحرمة أحرزت تعبدا لإصالة عدد وجوب المقدار الزائد. ما دام تعبدا محرز الموضوع للحرمة فالحرمة ليست محتملة، فلا يكون موضوعا لإصالة عدم الحرمة، لأن يعني إصالة عدم الحرمة يجري عندما يكون هناك شك بالحرمة، ما عدم شك بل تعبدا ثبتت الحرمة، فلذلك الأصل يصير حاكما. أن هذا الكلام في كلمات تلامذة السيد الشهيد، سواء في كلام الشيخ الإيراني أو في كلام سيد محمود الهاشمي إذا قال من فرض الوجود يستلزم العدالة، هذا الكلام ليس له أساس. والآن رجعت إلى كلام السيد الشهيد، هذا من هذا القبيل ما موجود، مسألة من فرض الوجود يستلزم العدالة. ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية. لما قال بحسب وظيفته الفعلية معناه من مقصود من الصحة الصحة الظاهرية، يعني الصحة بنظر المكلف، لذلك بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة بما هو أوسع من ذلك. وواضح أن انطباق هذا العنوان عنوان الاقتصار جواز الاقتصاري في مقام الانطباق، وبتعبير آخر عنوان الصحة انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراعة من وجوب الزائد، وإلا إذا كان الزائد واجبا يجاز الاقتصار على هاي الصلاة عملا. وهذا يعني أن احتمال هاي اللي يؤدي إلى كلام سيد محمود هاشمي و الشيخ الإيرواني اللي احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان الأصل، الاحتمال مو مترتبة، المترتبة شنو؟ نفس حرمة القطع، لأن الموضوع لحرمة القطع وهي الصحة الظاهرية، وبتعبير آخر جواز الاقتصار في مقام الامتثال ظاهرا، هذا الموضوع يتحقق ما دام بالأصل يتحقق بعد ما في احتمال الحرمة، بعد شنو؟ ثبتت الحرمة، حرمة القطع يثبت مو احتمال الحرمة، حتى نقول الأصل مترتب، أصل عدم الحرمة مترتب على إصالة عدم وجود المقدار الزائد. فلذلك على هذا الأساس سيد الهاشم والشيخ الإيرواني المحظور العقل اللي ذكره أنه من فرض الوجود يستلزم العدم، يعني من فرض وجود هذا الأصل، أصل عدم الحرمة اللي موضوعه أصل عدم الحرمة شنو؟ الاحتمال والشك. احتمال الحرمة من وجه من أصل عدم وجود المقدار الزائد، فأصل عدم وجود المقدار الزائد مصحح لوجود هذا الأصل، لأنه يوجب احتمال الحرمة، ما دام يوجب الاحتمال الحرمة يأتي هذا الأصل، فإصالة عدم وجود المقدار الزائد مصحح لأصل عدم الحرمة. فإذا فرضنا معارضا يعني منافي، ينفي هذا الأصل، ينفي هذا الأصل يعني ينفي صحيحا، إذا ينفي صحيحا يستلزم من فرض وجود هذا الأصل وهو إصالة عدم الحرمة، من فرض وجوده يستلزم عدمه، لأنه ينافي مصححا، مصحح الاحتمال احتمال الحرمة، والحال أن إصالة عدد وجود القدر الزائد ليس مصححا للاحتمال بل مصححا للحرمة، فلا بد أن يكون أنه حاكم. فلذلك نحن لا نوافق مع كلام السيد الشهيد إذا كان مقصوده من الصحة التي هي موضوع للحرمة هي الصحة الظاهرية، لأن الصحة أعم من أن تكون واقعية وظاهرية، فهنا الصحة الواقعية محتملة بمجرد احتمال تعلق الوجود بالأقل. مجرد هذا الاحتمال كافٍ لاحتمال الصحة، واحتمال الصحة وبتعبير آخر احتمال جواز الاقتصار في مقام الامتثال هذا كافٍ لاحتمال الحرمة. مو متوقف احتمال الحرمة على إصالة عدم وجوب القدر الزائد. فلذلك هذا الرد بنظرنا ليس صحيحا، فلا بد من تفتيش رد آخر، والرد الآخر موجود في كلمات السيد الشهيد عند رد المحقق ضياء الدين العراقي لهذا البرهان. المهم، وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع، هذا الاحتمال من وين نشأ؟ نشأ من جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له. هذا الأصل اللي هو الأصل عن المقدار الزائد لا يستتبع أصلا يكون ذلك الأصل منافي لهذا الأصل، لأن هذا الأصل هو المنشأ لوجود ذلك الأصل. ما دام منشأ لوجود إصالة عدم الحرمة، فكيف إصالة عدم الحرمة سيكون معارضا ومنافيا لهذا الأصل؟ المهم، هذا هو البرهان الرابع، وهذا البرهان ليس له أساس. نأتي إلى البرهان الخامس. البرهان الخامس فقط سار في العبادات، في غير العبادات ما يأتي هذا البرهان. في بعض المواضع هنا في البرهان الخامس فقط في العبادات، ما يجي في التوصليات. لذلك هاي البراهين الثلاثة الأولى هي البراهين الشاملة. الأصوليون تحدثوا عن تلك البراهين بصورة مفصلة، أما هاي البراهين مرة من قبل ضياء الدين العراقي ومرة من قبل ممكن هذا البرهان الخامس اتبعه السيد الشهيد. هاي اتبعه السيد الشهيد على مبنى فقهي معروف في مسألة الخطأ في التطبيق عند العبادة، فمثلا من باب التوخم يقرأ الزائد بدل الناقص، لكن هذا قصد الزائد مقيد، هل هاي العبادة صحيحة أم لا؟ هناك بحث في العروة الوثقى. من هذا البحث طلع هذا البرهان السيد الشهيد. كيف هذا البرهان؟ هذا البرهان متوقف على مقدمات ثلاثة، ولو السيد الشهيد ذكر مقدمتين فقط. المقدمة الأولى، مرة الواجب يكون مرددا بين المتباينين، مثل الوجوب المردد بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. فطبعا في هذا المورد قاعدة الاشتغال جارية، ويجب الاحتياط بالصلاتين معا. لكن ما عندنا ست صلوات، فلذلك المثال الأفضل هو الوجوب الصلاة المرددة بين القصر والتمام، والاحتياط بالجمع بصلاة القصر وبصلاة التمام. ومرة دوران الأمر بين عنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل وجوب الإكرام لكن الموضوع مردد بين كونه عادلا وبين كونه هاشميا، أكرم الهاشمي أو أكرم العادل. بين العادل والهاشمي اللي موضوع وجود الإكرام عموم وخصوص من وجه، فمورد اتفاق وتطابق بين العنوانين واحد هاشمي وعادل، وموردين من افتراق، افتراق من جانب العادل في غير الهاشمي، ومورد افتراق الهاشمي عن العادل الهاشمي الفاسق. فلذلك لابد من الاحتياط. الاحتياط اما باكرام شخص واحد مجمعي للعنوانين، شخص عادل هاشمي يجب اكرامه يحصل الاحتياط، او يحصل الاحتياط بفرد يكرم عادلا غير هاشمي ويكرم هاشميا غير عادل، يكرم شخصين عادل غير هاشمي، هاشمي غير عادل، فيحصل الاحتياط. ولا يجوز الاكتفاء بمورد الافتراق، يعني يكرم عادلا غير هاشمي يكتفي بهذا، هذا مورد الافتراق العادل لا يجوز، او يكتفي بمورد افتراق الطرف الاخر هاشمي غير عادل يكتفي باكرامه، هذا كذلك لا يجوز. فالاحتياط يقتضي اما اكرام شخصين موردين للافتراق عادل غير هاشمي وهاشمي غير عادل، او مورد الاجتماع فرد واحد عادل وهاشمي، فالاحتياط يحصل بهذا، فلا يجوز الاكتفاء بمورد افتراق واحد. هذا المورد الثاني. والمورد الثالث دوران الامر بين الاقل والاكثر، مثل وجوب الصلاة لتسعة اجزاء هذا الوجوب او لعشرة اجزاء، وفي المقدمة الثانية نحن نحاول ان نرجع هذا الحالة الثالثة الى الحالة الثانية، فكيف؟ ونحتاج الى مقدمتين. المقدمة الاولى في كيفية ارجاع هذه الحالة الثالثة الى الحالة الثانية نحتاج الى مقدمتين، لكن ذكر مقدمة واحدة السيد الشهيد وهي المقدمة الثانية، لكن نحن نقول لابد أن نقول إذا فرضنا هاي المقدمة لابد أن يكون مفروضا أن الأمر العبادي يتعلق بقصد التقرب، يعني قصد التقرب جزء للعبادة أو متعلق الأمر في العبادات. فمثلا الأمر تعلق بالصلاة، الصلاة جزء من الصلاة هو قصد التقرب. أما هناك رأي مثل الأخون صاحب الكفاية أنه مستحيل أن يكون قصد الامتثال جزءا لمتعلق الأمر، بل قصد الامتثال قيد عقلي للمتعلق بعد صدور الأمر، ولا يمكن أن يأخذ الشارع قصد الامتثال جزءا للمتعلق. على كل حال هذه النقطة لابد أن تكون مفروضة أن الأمر المتعلق بالعبادة فقصد القربة وقصد الامتثال جزء من العبادة. على هذا القول وعلى هذا الفرض هذه المحاولة تأتي لإرجاع القسم الثالث إلى القسم الثاني. كيف؟ فهنا الوجود مردد بين الأقل والأكثر، الوجود المتعلق بالصلاة، هذه الصلاة إما تسعة أجزاء من تلك الأجزاء قصد الامتثال قصد القربة بتعبير آخر، و إما متعلق بعشرة أجزاء، هنا من تلك الأجزاء شنو؟ قصد الامتثال. ما دام قصد الامتثال جزء، لو كان الوجود متعلقا بالأقل، أو قصد الامتثال جزء لو كان الوجود متعلقا بالأكثر، فهنا بصير بين الأقل والأكثر عموم وخصوص للوجه على هذا الفرض. كيف؟ لأن قصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل بصير إلى حالتين، المكلف اللي يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل مرة يقصد امتثال الامر المتعلق بالاقل اقل حاله، الامر المتعلق بالاقل حاله، هنا قصد امتثال امر اقل، هذا فرض في جانب الامر بالاقل. وفرض اخر يقصد امتثال الامر بالاقل لكن الاقل في ظل الاكثر، هذا النوع من الامر بالاقل يقصد امتثاله، صحيح؟ صار ما صار قسمين، قصد امتثال امر اقل على قسمين، اما اقل حاله او الاقل في ظل الاكثر. ياتي الى الجانب الاخر، لو كان الامر متعلقا بالاكثر وقلنا على فرض كون قصد الامتثال جزء للمتعلق، هنا كذلك قصد امتثال الامر المتعلق بالاكثر على نحوين. النحو الاول يقصد امتثال الامر المتعلق بالاكثر بعشرة اجزاء، صحيح؟ هذا قسم. لكن قسم آخر من قصد الامتثال الأكثر، الأكثرية يكون قيدا للأمر المقصود امتثاله. شلون؟ يعني المكلف يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأكثر من حيث أنه أكثر، وبتعبير آخر لو لم يكن الأمر متعلقا بالأكثر لما قصد امتثاله. فالامر من حيث تعلقه بالاكثر قصد امتثاله، فلو كان الامر متعلقا بالاقل هذا ما كان قصده امتثال هذا الامر. الامر من حيث تعلقه بالاكثر قصد امتثاله، فيعني بصير الاكثريه قيد لقصد امتثال الامر. قصد امتثال الامر مقيد بكونه، بكون هذا الامر شنو؟ متعلقا بالاكثر. لو لم يكن الامر متعلقا بالاكثر لما كان الامر داعيا الى امتثاله. هذا قصد امتثال الامر بالاكثر، فالاكثرية الامر بالاكثرية مقيد لقصد امتثال الامر بنحو التقييد. يعني الان مدام قصد امتثال الامر بالاقل على نحوين وقصد امتثال الامر بالاكثر على نحوين، بصير بين الاقل والاكثر عموم وخصوص من وجه، مثل اكرام العادل والهاشمي، مورد للاجتماع وموردين للافتراق. مورد الاجتماع، مورد الاجتماع قصد امتثال الامر الاقل في ضمن ومورد الاجتماع من جانب قصد امتثال الامر بالاكثر قصد امتثال الامر بالاكثر. اذا يقصد امتثال الامر بالاكثر وياتي بهذه السوره اللي مشكوكه جزءها، فيقصد امتثال هذا الامر المتعلق بالاكثر، فهنا هذا الاقل موجب للاكثر، فقصد امتثال امر الاقل ايضا، لان قلنا القسم الثاني من قصد امتثال الامر الاقل شنو؟ الاقل في ظن الاكثر. فهنا كما انه قصد امتثال الامر الاكثر كذلك قصد امتثاله الامر بالاقل في ظن الاكثر، فمورد الاجتماع بين الامر بالاقل والامر بالاكثر ما دام قصد الامتثال جزء المتعلق، هذا هو اتيان الاكثر بقصد امتثال الامر بالاكثر. ما دام الامر بالاقل في ظن الامر بالاكثر فقصد امتثال الامر بالاقل، لكن من حيث ان الاقل في ظن الاكثر، فصار مورد اجتماع الامر بالاقل والامر بالاكثر من ناحية قصد الامتثال اللي صرمناه جزءا لمتعلق الامر. اما مورد الافتراق من جانب الاقل واضح، قصد امتثال الامر بالاقل لحاله، تسعة اجزاء يأتي بقصد امتثال الامر المتعلق بالتسعة. هذا مورد اشتراك من الامر بالاقل عن مورد الامر بالاكثر. هذا مورد الاشتراك الامر بالاقل. نأتي الى مورد الافتراق من ناحية الامر بالاكثر. من ناحية الامر بالاكثر هذا الفرد الثاني يأتي بالاكثر بقصد امتثال الامر من حيث تعلقه بالاكثر. هاي حيثية تعلق الامر بالاكثر قيد لقصد امتثال الامر. فهنا قصد امتثال المتعلق الامر المتعلق بالاكثر من حيث انه اكثرون. هنا قصد امتثال الامر بالاقل؟ لا. ليش؟ لان الاقل قصد امتثال الامر بالاقل غير مقيد بتقييد الاكثرية. اما هون وصل امتثال الامر لكن قيد بتقييد الاكثريه. فما في ما لا يمكن الجمع بين القصد امتثال الامر بالاقل اللي غير مقيد بتقييد الاكثريه مع قصد امتثال الامر المقيد بتقييد الاكثريه. فقصد امتثال الامر المتعلق بالاكثر من حيث تعلقه بالاكثر هذا التقييد يوجب ان يكون مورد افتراق الامر بالاكثر عن مورد قصد امتثال الامر بالاقل. فصار موردين للافتراق ومورد الاجتماع. صار ما دام موردين للافتراق ومورد للاجتماع فماذا قلنا في الصورة الثانية؟ قلنا الاختلاط إما بإتيان الأقل حاله وبعد ذلك يأتي الأكثر بحاله مع هذا القصد، قصد امتثال الأمر من حيث تعلقه بالأكثر. يأتي بالفعلين كما هناك يأتي بإكرامين، إكرام العادل غير هاشم وإكرام الهاشمي غير العادل. هنا كذلك يأتي صلاتين، صلاة مع قصد امتثال امر بالاقل حاله والصلاة بقصد امتثال الامر بالاكثر من حيث تعلقه بالاكثر. هذا هو الاحتياط. او الاحتياط لا، مورد الاجتماع. يأتي عشرة اجزاء بقصد امتثال الامر المتعلق بالاكثر فصار مورد اجتماع قصدين، قصد امتثال الامر بالاقل من حيث انه في ظل الاكثر وقصد امتثال الامر المتعلق بالاكثر. فلذلك القصدان تحققا بقصد واحد وهو اتيان عشرة اجزاء بقصد امتثال الامر. فلذلك الصورة الثالثة وهي دوران الامر بين الاقل والاكثر يرجع الى الصورة الثانية ويجب الاحتياط. هذا من أدلة اللي ذكرها السير الشهيد تبعا للمسألة الفقهية في العروة. والآن نشوف ما هو رد السير الشهيد على هذا الدليل. وحاصل تحويل الدوران، وحاصل البرهان الخامس تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين والواجب بدلا عن الأقل والأكثر. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين، الأولى أن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كالكلام العادل وكلام الهاشمي، وثالثة بين الأقل والأكثر. ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الواجب للجمع بين الفعلين. وقلنا من الأول المثال تمام القصر، لأن يجب الجمع بين القصر والتمام. أما في الصلاة الظهر والجمعة أدنى الإجمالي بكذب أحدهما، فلذلك لا يجب الاختلاط. فتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق، إما مادتي الافتراق معا أو مادة الاجتماع. هذا هو الاحتياط. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام في المقدمة الثانية. نحن نبين أن الحالة الثالثة ترجع إلى الحالة الثانية. الثانية أن الواجب المعد في مقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا، هذا أولا. والشيء الثاني كمقدمة ذكرنا أن هذا الأمر العبادي يتعلق بقصد الامتثال، فقصد الامتثال متعلق بالأمر. على أساس أخذ قصد الامتثال متعلقا بالأمر صار دوران الأمر بين الأقل والأكثر مثل الحالة الثانية برجوعها إلى مادة اجتماع ومادتين للإفتراق على أساس أخذ قصد الامتثال جزءا لمتعلق الأمر إذا كان عباديا، وثانيا هذا الأمر العبادي من جزء متعلقه هو قصد الامتثال. فالنسبة ليس جزءا للمتعلق قولا عقليا وليس جزءا للمتعلق من قبل الشارع، قيدا يعني العقل يقول هذا القصد الى الداخل في الغرض اما ليس متعلقا للامر من باب دخله في الغرض، العقل يحكم به بقصد الامتثال لا من باب ان الشارع اخذه قيدا للمتعلق او جزءا للمتعلق. بل اذا كان عباديا في النسبه بين امتثال الامر على تعبير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة وهي يأتي بالتسعة فقط. هذه التسعة فقط قلنا قصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل حاله، وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من كفاءة في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر لكن على وجه التقييد. هذا التعلق بالأكثر على وجه التقييد يكون حيثية تعلق الأمر بالأكثر قيدا لقصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر المقيد بتعلقه بالأكثر، لو لم يكن متعلقا بالأكثر لما قصد امتثال أمر. دليل ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداء الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد على نحو ما كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عن الأمر، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثال للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. ليش لا يكون؟ لأن قصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل مقيد غير مقيد بتقييد الأكثر، ولذلك لا يكون قصدا لامتثال الأمر بالأقل، ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين. في الحقيقة يصير ثلاث مقدمات، هاي مسألة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر من المقدمات اللي يتوقف هذا التحليل عليه، فيثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في مقام موجز إذا كان الواجب عباديا، وفرضنا أن الواجب العبادي شنو؟ قصد الامتثال مأخوذ في متعلقه، يأتي هذا التحويل كما هو واضح. وأما الجواب على هذا البرهان في الدرس لاحق، صلى الله عليه وسلم.